حياة نايم مش حياة نايم مش حياة واحد الدايب وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم مش حياة نايم واحد الرزاق رمضان كريم مسحراتي من أراتي أنا بسحر المبعوثين أولاد يا ربي في ألمانيا غربي وألمانيا شي لجلن يعودوا متأسسين يسلم ليعودوا الواد أمين بدأ رسالة بنستعين وثم قال حبلي متين أخبار صرة أنا خدت زرة ونظام مجرة ومهندسي ودا بذاكر طول عمر فاكر وطن ودين في المغربية تمد بي إيدي اليمين على طبقنا لولا فرقنا انا مش حزين بفطر معاكم واسمع دعاكم امين امين مشربش الا الماء والا في ازاز ياسين واختم كلامي ابعد سلامي للاجمعين نحن نلقن العلم حقا وكويسين المشي طبلي والدق على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جواد حبيت ودبيت كامل وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من مواد من بحر يوسف سلامي وصل لبحر السين يولاد رفاعة محمد والسعيد وحسين والكل مبعوث مناضل بالصلاة عالزين سيب اللي قاعد فاضل بين الأدب والعلم درس الوطن يا مهم أفضل من الدرسين اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحان وجمع سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق